أنواع الخبر شبه جملة. في الدرس السابق رأينا كيف سرق رجل الخبر حامض النتريك وترك وراءه لغزا على شكل جمل اسمية ذات خبر مفرد. استطاع فصيح وصريح حل اللغز وتوجها إلى مصنع الأواني الزجاجية للإمساك به. ها؟ يبدو أننا تأخرنا يا صريح، لقد سبقنا رجل الخبر، يبدو أنه حصل على ما يريد. لحسن الحظ أن العاملات لم تكن في المصنع في هذا الوقت، فلم يتعرض أحد للأذى. ترى هل ترك لنا لغزا آخر كعادته؟ ها هو صندوق هدايا؟ إنه يسخر منا. هيا بنا يا فصيح، فلنطلع على اللغز الجديد. هيا بنا. هذه هي البطاقة الأولى، إنها تقول الحمض في الإناء. الحمض في الإناء جملة اسمية من مبتدأ وخبر. الحمض هنا هو المبتدأ، في حرف جر، والإناء اسم مجرور بحرف الجر، والخبر هنا هو في الإناء. إنه خبر بشكل شبه جملة جار ومجرور في محل رفع. هل كان يقصد هنا حمض النتريك؟ دعنا نرى واحدة أخرى. السماد للنبات كالطعام للإنسان. جملة اسمية أخرى. المبتدأ هنا هو السماد، أما الخبر فهو كالطعام، وهو شبه جملة جار ومجرور مرة أخرى. ترى ماذا يقصد؟ دعنا لا نتعجل، ها هي بطاقة ثالثة، الإناء فوق الموقد. الإناء فوق الموقد، يبدو أنه يحضر مركبا كيميائيا. الإناء هو المبتدأ، فوق ظرف مكان، والموقد مضاف إليه. أما فوق الموقد هنا فهي في محل رفع خبر، لأنها شبه جملة ظرف. معي البطاقة الأخيرة، الغاز تحت التحضير. الغاز مبتدأ، تحت ظرف مكان، التحضير مضاف إليه، والخبر هنا هو تحت التحضير، هو أيضا خبر بشكل شبه جملة ظرف. عن أي غاز يتحدث؟ الأمر غامض جدا. دعنا نفكر في الجمل التي تركها لنا. رجل الخبر معه الآن حمض النتريك، وقد تحدث عن سماد وعن عملية تسخين على الموقد وعن غاز. كيف يمكن ربط هذه الأمور معا؟ دعني أبحث على الإنترنت، سأبحث في المركبات التي يمكن تحضيرها من حمض النتريك. أعتقد أنني فهمت، انظر إلى هذه المعادلة. إذا قمنا بتسخين حمض النتريك مع اليوريا مع حمض الكبريتيك، فإننا نحصل على غاز أكسيد النيتروز. أكسيد النيتروز، أنا أعرفه، إنه غاز الضحك، إنه الغاز الذي يستعمله أطباء الأسنان أحياناً. يا إلهي، إنه ينوي نشر هذا الغاز في المدينة. لقد تحدث عن السماد، واليوريا تدخل في صناعة الأسمدة، لا بد أنه توجه إلى أحد مصانع الأسمدة للحصول عليها، لكن أي مصنع هو؟ دعني أبحث على الإنترنت. لا يوجد سوى مصنع واحد للأسمدة في المدينة، إنه مصنع النباتات المزدهرة. هيا بنا بسرعة يا فصيح. ها هو المصنع، إنه عبارة عن مبنيين، أحدهما قديم على شكل مستطيل والآخر حديث على شكل شبه منحرف. ترى أيهما يوجد فيه رجل الخبر؟ دعنا نراجع أخبار رجل الخبر. في الإناء كالطعام فوق الموقد تحت التحضير، كلها أخبار بشكل شبه جملة. ترى ماذا يقصد؟ شبه جملة، شبه جملة. إنه يحب اللعب بالألفاظ. بالطبع يا صريح، إنه يقصد المبنى شبه المنحرف. فلنسرع إذن. هل يجد فصيح وصريح رجل الخبر في المصنع حقا؟ وهل يتمكنان من القبض عليه قبل أن ينشر غاز الضحك في المدينة؟ تابعوا التفاصيل المثيرة في الدرس القادم. الخبر الجملة.